الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحكيم الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. أما بعد أيها المؤمنون، إذن فهذا آخر يوم من أيام الله، من أيام شهر المولد الذي قلت لكم في الخطبة الماضية بأننا حتى ولو بقينا الظهر كله ونحن نمدح ونذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف لا نفي له حقه. واستكمالا أيها المؤمنون لذلكم الحديث لتلكم الخطبة، فإننا رأينا أن يكون مسك الختام هذه السجايا وهذه الأخلاق العالية التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأنتم ترون أيها المؤمنون أن الله عز وجل أعطى صفته وجعله مشتركة بينه وبين نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالرأفة والرحمة. وفي الحقيقة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلى الناس أجمعين إلا ليكون رحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك، الله عز وجل أرسل رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. والعالمين الإنس والجن، العرب والعجم، هؤلاء هم العالمين. الحمد لله رب العالمين، يدخل فيه كل هذه الأصناف، عالم الجن وعالم الإنس، والمخلوقات كلها تدخل تحت العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للعالمين جميعا، وهو عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يصعب عليه أن يصاب فرد من أفراد أمته بالمشقة والعناء، يصعب عليه، وما ذلك إلا لاتصافه كما قلنا سابقا بالرأفة والرحمة، وبالأخص أيها المؤمنون على المؤمنين يرحم كثيرا ويرأف كثيرا على المؤمنين. وفي هذا يقول أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أنا الرحمة المهداة. فربنا عز وجل أهداه، جعله هدية للإنسانية جمعاء، وذلك لاتصافه بالرحمة أيها المؤمنون. فهو رسول الله النموذج الحي الكامل كما ينبغي أن يكون عليه أيضا خلق المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون رغم ما لقاه في حياته كلها من علة ومشقة وإيذاء وجحود من قومه حتى بلغ رجالات الطائف الذروة في التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون جميعا ولقد تكلمنا ربما منذ سنوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض رسالة الله على أهل الطائف فما كان جزاؤه إلا أن سلط عليهم سلطوا عليه الأشرار والسقطة منهم والغواء حتى أدموا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يدعوهم إلى الهدى، رسول الله يدعوهم إلى الخير، رسول الله يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، وهم ماذا يفعلون؟ يقابلونه بالإذاية ويقابلونه بالتنكر لما يقول، حتى إن أحدهم قال هو يمرط أسطار الكعبة وإن كان الله أرسلك. يمرط أسطار كساء ديال الكعبة، أنتم تعرفون حرمة الكعبة وكذلك كسوة الكعبة في نظر المؤمنين أجمعين في نظر المسلمين بالأخص. فهذا قال لرسول الله هالسطار ديال الكعبة أنا غادي نزقه إذا كانت الله تبارك وتعالى رزق لنا. هو يمرط يمزق أسطار الكعبة إن كان الله قد أرسلك إلينا أيها يا محمد. وقال له الآخر أيضا أما وجد ربك أحد آخر يرسله إلينا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن خلق الله قبل أن يكلف بالرسالة، وهذا معروف لديهم حتى سموه بالأمين. لما يسمى الإنسان بالأمين يحمل صفة الأمانة، فمعناه أنه قد بلغ الذروة في كمال في الكمال الإنساني. ومع ذلك فلما عرض عليهم نفسه جحدوه وتعدوا عليه وآذوه، ومن هنا جاءه جبريل عليه السلام. أنتم تعرفون جميعا أن جبريل هو الواسطة بين الله عز وجل والأنبياء جميعهم. أرسل الله عز وجل جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد إن الله قد أرسلني إليك وأرسل معي ملك الجبال، فمره بما تريد، مره أعطي الأوامر أنت يا محمد. فجاءه ملك الجبال فقال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يأخذ الجبال من هنا والجبل من هناك ثم يجمعهما على القوم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب رسول الله؟ هل حمل في قلبه حقدا على هؤلاء الذين آذوا؟ هل أراد أن ينتقم لنفسه منهم؟ لا، ما فعل ذلك. قال لجبريل وقال لملك الجبال دعهم، أو ما معناه، قال لهم دعهم يا أخي جبريل فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. هكذا قال. فما كان من جبريل إلا أن قال له لقد صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله كان ينظر بعيدا، لم يكن يعيش لحظته فقط. وفعلا فهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب إلى الطائف الآن وقد رأيته وقد شاهدته بأم عيادي ولا يزالون يحتفظون بالمكان الذي التجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كله فيلات وكله بنايات عظيمة، ولا أعتقد ولا خامر يشك بأنهم أناس رجعوا، أناس طيبين طاهرين يعبدون الله حق العبادة. اللهم اجعلنا من هؤلاء اللهم اجعلنا من يا ارحم الراحمين، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ونكون من الخاسرين، نفعني الله واياكم بالقران المبين وبحديث الاولين والاخرين، واجرني واياكم من عذابه المهين. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم وهو الحي لا اله الا هو ودعوا مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسول النبي الأمي. رحمة الله أيها المؤمنون هي رحمة واسعة تشمل الخلق أجمع. أما رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمتنا أيضا فيما بيننا، فهي رحمة مستقاة من جزء من مئة من رحمة الله عز وجل. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله مئة رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق، به يتراحم الناس والوحش والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته مأخوذة من هذا الجزء. أما الله عز وجل فله الرحمة الكلية، أما مئة رحمة فهذه من أجل التبيين لكي نفهم معنى الجزء من المئة فقط، وإلا فرحمة الله واسعة، تقول المليار تقول البليون وتقول أكثر، لا حد لرحمة الله تبارك وتعالى. فبهذا الجزء أيها المؤمنون نتراحم نحن. وهل سألت نفسك أيها المؤمن، وهل سألت نفسك بعد أن تستعرض صورة رسولك، صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يلاقي من العنة والمشقة بين ظهراني أمته، آذوه بالسب، آذوه بالتعذيب، آذوه في عائلته، جميع نافوه، ونحن لازلنا نعيش في شهر الهجرة، شهر هذا اللي وقعت فيه الهجرة كما قلت لكم في خطبة أخرى، نفوه من بلده مكة المكرمة إلى بلد آخر وهو المدينة المنورة، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قابل هذه التعديات كلها بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرحمة هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنعك أيها المؤمن، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، هذا لا يمنعنا جميعا أن نمتح، أن نأخذ من رحمة الله نحن ونتحلى بالرحمة، وندخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هل سألت نفسك أيها المؤمن، وهل قلت في نفسك: هل أنا متصف بأوصاف الرحمة؟ وصف الرحمة أيها المؤمن مع نفسك، مع نفسك أولا، ترحم نفسك وتستقيم على أمر الله، هذه الأولية، ترحم نفسك، ترحم نفسك وتستقيم على أمر الله. ترحم أفراد عائلتك كما نقول دائما، زوجتك، أولادك، أقاربك، هذه أيضا ممتوحة من رحمة الله تبارك وتعالى إن فعلت، وإلا فمن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون. إذن فالمطلوب منا جميعا أن نأخذ شيئا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتصف بهذا الوصف الجميل، الوصف الجميل، هذه صفة الجمال، لأن أوصاف رسول لأوصاف الله عز وجل وصفان: وصف الجمال ووصف الجلال. فهذا وصف الجمال أيها المؤمنون، فحاول أن تكون رحيما بمن معك. حاول أن تتصف بوصف الرحمة أيها المؤمن حتى تلقى الله عز وجل وأنت مستبشر، مستبشر برحمته. فربنا عز وجل لا تقتصر رحمته على هذه الدنيا فقط: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الله الرحمن. شوف هذه الكلمة، هذه كلمة كبيرة، الرحمن، كثير الرحمة، يرحمك هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يقول المفسرون، يرحمك هنا وأنت في هذه الأرض، ويرحمك لما تكون الرحمة محتاج إليها أيها المؤمنون ونحن أمام الله عز وجل. أيها المؤمنون الكرام، نودع هذا الشهر في الحقيقة، فهذا آخر يوم فيه، ونحن حقيقة كلنا أسن، إلا أن ذلك يشفع، إلا أن ما يشفع لنا، أن كما قلت لكم سابقا في الخطبة السابقة، بأننا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم أكثر من 20 مرة، وهذا معنى قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. رفع الذكر هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بعد الله مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل هناك احتفال أيها المؤمنون أكبر من هذا الاحتفال؟ لا ورب الكعبة. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة من كل شر والغنيمة من كل خير. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم امتعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا كريم يا حنان يا منان يا مستجب الدعوات.